العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل بتوفيق الله تعالى درسنا بالإجابة على بعض ما ورد من الأسئلة. سائل يسأل: هل يجوز الطواف والسعي عن شخص مريض؟ الجواب لا. الطواف والسعي والوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى الليالي التشريق، هذه الأعمال لا تدخلها النيابة، لا أحد ينوب عن الآخر في هذه الأعمال. المريض كما شرحنا غير مرة سنعيد إن شاء الله، المريض بعرفة لا يجوز نقله من عرفة بدعوى المريض بدعوى المرض، بل يبقى في عرفة، وبحمد الله تعالى يوجد الآن بعرفة مستشفى مهيئ لاستقبال المرضى. من مرض بعرفة يجب نقله إلى مستشفى عرفة فيبقى في المستشفى وهو يعتبر واقف بعرفة، يتعالج في المستشفى وهو واقف بعرفة كما قلنا، لأن معنى الوقوف بعرفة ليس القيام على قدميك طيلة تلك المدة، المراد بالوقوف بعرفة وجودك بعرفة في الزمن المحدود وفي المكان المحدود على أي هيئة كنت، كنت صحيحا أو مريضا، طالما أنت بعرفة ولو كنت مريضا في المستشفى تتعالج أنت واقف بعرفة. فإذا كان لابد من النقل إلى مستشفى آخر أرقى فليكن ذلك بعد أن يأخذ جزءا في عرفة ليتم له الوقوف، وإن نقل قبل غروب الشمس ترك الواجب، فعلى المسؤولين في المستشفيات مراعاة هذا المعنى، هذا واجبهم، طالما هيئت المستشفيات للحجاج على المسؤولين عن المستشفيات والإسعافات أن يراعوا هذه المعاني الإسلامية في الحج، أي عدم نقل المريض من عرفة وعدم نقل المريض من مزدلفة ليلة مزدلفة وعدم نقل المرضى من منى ليالي التشريق، بل يجب تمكينهم من المبيت بأن ينقلوا إلى المستشفيات التي في ذلك المكان. أما الطواف، من عجز عن الطواف عليه أن يدفع مالا لمن يطوفون به محمولا على رؤوسهم كما شاهدتم بالأسرة، هذا واجب مما يجب أن ينفق فيه، يدفع مالا يستأجر أشخاصا يطوفون به وهو محمول على رؤوسهم، ولا سبيل غير هذا طالما لا هو لا يقوى على المشي والطواف بنفسه. كذلك السعي يجب أن يسعى محمولا على العربة فيدفع في ذلك مالا، فدفع المال في هذه الأعمال واجب لأن هذه أركان، خصوصا إذا كان الطواف طواف إفاضة ركن من أركان حجه، وكذلك السعي بعد الطواف. وطواف الوداع أيضا واجب، لا يجوز له ترك واجب متعمدا، فالمرض لا يمنع، لا يمنع الطواف ولا يمنع السعي على الكيفية التي ذكرناها الآن. أما النيابة فلا، من ادعى أنه أناب عن نفسه من يطوف عنه أو من يسعى عنه أو من يبيت عنه بمزدلفة أو يبيت عنه في ليالي التشريق بمنى فهذه النيابة باطلة لا أصل لها. إنما النيابة في رمي الجمرات لمن هو عاجز عن الرمي فقط. حج يسأل ويحكي حاله ما حصل له عند رمي الجمرة يوم الثاني. ملخص سؤاله: رمى الجمرة الأولى في زحام شديد ومعه والدته، كأنه ترك والدته في الزحام فدخل ليقرب فيرمي، ولما رجع لم يجد والدته فضاعت، فانشغل بها فلم يكمل رمي الجمرة الوسطى وجمرة العقبة في اليوم الثاني، ولم يرمي اليوم الثالث وانشغل بالبحث عن والدته. ما الذي عليه؟ لاحظوا، ترك الواجب، من ترك واجبا عمدا هذا عليه أمران اثنان: الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني الكفارة. أما من يترك في مثل هذه الظروف مضطرا أو جاهلا أو ناسيا في أي ظرف من الظروف لا إثم عليه، ولكن الدم لا يسكت، وهذا الشخص عليه دم، وعلى والدته إن لم ترمي وهي تائها عثر عليها فيما بعد، إن لم ترمي فعليهما على كل واحد منهما دم بالنسبة للجمرة الوسطى والعقبة في اليوم الثاني إذا كانت هي رمت الجمرة الأولى كما رمى هو، فإن لم ترم فعليها دماء، عليه أن يذبح عنها. وكل من قلنا عليه دم، أو قال أهل العلم وحكم عليه بالدم، إن ذلك الدم لا يذبح، أو إن تلك الذبيحة لا تذبح إلا بمكة، هذه خذوها قاعدة. وكل من قيل عليه الإطعام كفدية الأذى، من حلق رأس شعره، من حلق شعر رأسه، أو لبس مخيطا، أو ارتكب أي محظور، عليه كفارة اسمها فدية الأذى. يخير بين ثلاثة أشياء: بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو الذبح. إن اختار الصيام له أن ينصرف فيصوم في بلده، الله سبحانه وتعالى بدأ بهذه الخصلة أخف الخصال وأصدق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هي ثلاثة أيام خفيفة، ثم يجوز لك أن تصوم في بلدك. وإن اخترت الإطعام أو الذبح لا يكون ذلك إلا بمكة، فليفهم هذا جيدا. عندي مثال لنوسك العامة، نوسك العامة طبعا راسها والله أيضا شو تديها؟ إيش؟ تدي عامة. ايش الفدية العامة؟ اما هو لما تحرم هي يعني ممكن صفرات وكفارة من اي حاجة، في حاجة اسمها الفدية العامة؟ ايه. من اين هذه الفدية العامة؟ والله من عارف انا من اين. اقعد يا حاج اقعد بس. هنا عادة عجيبة عند بعض الحجاج من بعض الاقطار، يتفقون مع المطوف فيقولون يذبحون الفدية العامة للاحتياط، وربما طلبوا منهم أن يذبحوا هذه الذبائح قبل الطلوع إلى عرفة بعد أن يتحلل، يسمون فدية عامة احتياطية. هذا الكلام باطل لا أصل له. افهم يا حاج. الدماء التي على الحجاج هي كفارة تسمى دم جبران. إن تركت الإحرام من الميقات أو تركت المبيت بمزدلفة أو تركت المبيت ليالي التشريق بمنى أو تركت رمي جمرة من الجمرات، ما كان من هذا القبيل اسمه دم جبران. أي تركت واجبا تذبح لتجبر لك هذه الذبيحة ما حصل من الخلل في أعمالك. انتبه أيها السائل. الدم الثاني فدية الأذى كما شرحنا قبل قليل. إنسان حدث عليه حادث، حلقوا له شعرا أو لبس فانيلا أو لبس جلابية، ارتكب شيئا من محظورات الإحرام مضطرا، هذا يسمى فدية الأذى. صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك أي ذبح. النوع الثالث هدي التمتع وهدي القران، هذان الدمان ليس من الكفارة بل عبادة تتقرب بها إلى الله كالرمي والطواف والسعي، لذلك تأكل منها. المتمتع يأكل من هديه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المتمتع والقارن يأكل من هديه، يأكلان من هديهما. أما دم الكفارة اللي سمينا دم جبران لا تأكل منه، هذه هي الدماء. أما ما يسميه بعض الحجاج فدية عامة احتياطية لا أصل لهذا أبدا. سائل آخر يسأل: إذا زرنا قبور الأنبياء والأولياء فماذا نفعل؟ سؤال غير واضح، هذا ملخصه. من زار قبور الأنبياء أو قبور الأولياء فماذا يفعل؟ نسأل هذا السؤال قبل أن نجيب على سؤاله. إذا زرت قبور عامة المسلمين ماذا تفعل؟ تسلم على الميت فتدعو له وتنصرف. قبور الأنبياء غير معروفة أكثرها، وعندك قبر سيد الأنبياء وإمام المرسلين، ماذا فعلت عند زيارته؟ سلمت عليه ومشيت. هل هناك أكثر من هذا؟ هذا ما تفعله. وكونك تبحث في الدنيا عن الأولياء لتزورهم، الأولياء في مفهومك وفي مفهوم عوام المسلمين، الأولياء الذين يعتقدون فيهم أنهم أصحاب الكرامات والكشوفات، الذين يتصرفون في قبورهم بعد أن يموتوا، يتصرفون في قبورهم فيخرجون من قبورهم فيتصرفون في شؤون أتباعهم ثم يعودون إلى القبور، وثنية لا أصل لها. من يعتقد هذا الاعتقاد أن شخصا ما مهما بلغ ما بلغ من الولاية في زعمه يصل إلى درجة أنه بعد موته يتجرد لخدمة الناس، يتصرف، إما يتصرف وهو في قبره بقدرة خاصة وبسر خاص، أو يخرج من القبر فيتصرف والناس لا يشاهدون ثم يعود، دعوة ليس عليها بينة، هذه وثنية تتنافى مع قولك أيها الموحد أشهد أن لا إله إلا الله. إن اعتقدت أن أحدا من البشر له علم محيط بجميع المعلومات وله سمع محيط بجميع المسموعات وهو على كل شيء قدير لست بمسلم راجع الإسلام، لأنك أشركت بالله في ربوبيته، والشرك في الربوبية جرك إلى الإشراك في عبادته، لأنك تعظم هذا الشخص وتبالغ في تعظيمه وتخضع له، وربما سجدت على عتبة ضريحه كما حكي ذلك. كل ذلك كفر بالله. الذين يعتقدون أن الأولياء يصلون إلى درجة أنهم يستغنون عن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فيأخذون عن الله مباشرة، ينقلون المعلومات من اللوح المحفوظ دون حاجة إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر بواح، ولو كان في داخل الكعبة فهو كافر. من زعم أنه يستغني من الرسالة المحمدية لحظة من اللحظات، أو اعتقد أن شخصا ما قد يستغني عن الرسالة المحمدية فيأخذ التعليمات من رب العالمين، لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وشهادة أن لا إله إلا الله لا تتم حتى تضيف إليها أشهد أن محمد رسول الله. الإسلام الرسمي ما أكثره، المسلمون الرسميون ما أكثرهم، لكن الإسلام الحقيقي والمسلم الحقيقي ما أقله، لأن الجهل فشل. والسبب في هذا الضلال مشايخ الطرق الذين ضللوا الناس وأوهموا الناس أنهم أهل الله، سموا أنفسهم أهل الله والعارفين بالله، وفي الواقع وهم الجاهلون بالله. هؤلاء ضللوا الناس. نصيحتي لكم من هذا المسجد ابتعدوا عن مشايخ الطرق، خلوكم مع الفقهاء الذين يعلمونكم شريعة الله ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من يزعم أنه يمكث في بلده إذا دخل وقت الصلاة يقرب له الإبريق ويفرش له السجادة يجلس مستقبل القبلة بزعم أنه يصلي في اللحظة، إما في مكة في الصف الأول أو في المسجد النبوي في الصف الأول، فيعود حالا ولا أحد يشوفه جالس هناك مستقبل القبلة مفخفخ، لم يعمل شيء. كفر، كفر بواح وتضليل للناس. ابتعدوا عن هؤلاء، هؤلاء قطاع الطريق، لا يقطع عليكم طريق الوصول إلى الله. لا يمكن أن يصل أحد إلى الله، إلى مرضات الله، إلى جنة الله إلا بطريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أبدا، مستحيل. من اعتقد ذلك فهو كافر، لم يؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. افهموا جيدا، سائل آخر يسأل: نحن مسافرون، إذا قصرنا الصلاة فما بال السنة التي قبل وبعد الصلاة؟ سؤال وجيه. إذا خفف الله عن المسافرين فجعل الرباعية تصلى ركعتين، فما بال السنن قبلية الظهر، بعدية الظهر، قبلية العصر، قبلية المغرب، بعدية المغرب إلى آخر؟ الجواب: كل هذه السنن تسقط، ليس عليكم من السنن التابعة للفرائض قبلية أو بعدية إلا ركعتي الفجر. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما كان يتركهما رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، أو حضرا وسفرا، زد على ذلك الوتر ولو بركعة. لا تترك الوتر ولو بركعة، لا يترك الوتر إلا رجل سوء، هكذا يقول الإمام أحمد، لا يترك الوتر إلا رجل سوء. الوتر من أهم النوافل، إن اعتبرناها نافلة بعضهم يعتبرها من الواجبات. حافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر سفرا وحضرا، وإذا سافرت تترك النوافل الأخرى. وليس معنى ذلك أنك إذا دخلت المسجد لا تصلي تحية المسجد، لا، هذه نوافل لها أسباب قارئة، تصلي تصلي تحية المسجد لا تترك، لكن النوافل التابعة للفريضة تخفف تسكن. الشفع اترك الشفع وصلي الوتر، لك ان تصلي الوتر ثلاث ركعات، لك ان تصلي ركعة، لك ان تصلي خمس ركعات، اسمها الوتر. سائل يسأل: كنت أذهب إلى منى لرمي الجمرات، وأعود مرة أخرى إلى مكة، السبب إن زوجته مريضة فهي بمكة، يكون عندها في النهار في الليل، يبيت في مكة لهذا السبب، وفي النهار يذهب إلى منى فيرمي ثم يعود، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. نكرر النداء مرة أخرى إلى المستشفيات والإسعافات، لا يجوز لهم أبدا نقل المرضى الموجودين بمنى إلى مكة أيام التشريق، بل يجب التعاون معهم وإبقاؤهم في منى. من عنده مريض ينقل مريضه إلى مستشفى منى أيام التشريق فيبقى في منى، إذا كان السبب لكونه يظل طول النهار في مكة لأجل المرض، ويحصل من بعض الناس لطلب الراحة يقول: ما دام في إمكاني أن أذهب فأرمي استريح في النهار في مكة، وآخر الليل في الليل أبيت في مكة أطلع فأرمي فأرجع، هذا نوع من الترف لا يليق بالحاج. الحاج مجاهد، المجاهد لا يبحث عن الراحة، إنما يجتهد أن يؤدي هذا الواجب. لو لم يتيسر لك أن تسكن في أي مكان في مكة ومنى وعرفة وفي المدينة إلا على الرصيف، اصبر على ذلك وأدي الواجب. كونك تغضب وتشكو ما وجدنا مكان في منى، ما وجدنا مكان في مزدلفة، ما وجدنا إلا الرصيف، بت على الرصيف أدي الواجب. أنت جئت لتبحث عن الفندق، جئت للعبادة للجهاد، هذا شأن المجاهدين. أما ترى المساكين من الحجاج يسكنون في الأزقة وعلى الأرصفة إلى مدة الموسم، أنت تعبت في ثلاث ليالي ما صبرت في مكة منى، بعضهم يستأجر فقيرا يبيت عنه وهو يبيت في مكة، هذا ترف زائد. ينبغي أن يعرف الحاج بأن الحج جهاد، سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج جهاد لا قتال فيه، جاهد جاهد نفسك واصبر على كل شيء حتى تؤدي هذا الواجب على الوجه الأكمل. وأما المريض إن لم تكلف لا تنقل مريضك من منى إلى مكة، يبقى مريضك في منى إن استطاع في خيمته وإلا في المستشفى، لا تجعل مريضك سببا لترك المبيت في منى. يفعل ايه؟ وهذا الذي كنا نقول لا ينبغي للحاج ان يترك منا حتى يتعجل، ان كان مضطرا يتعجل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عندما رجع يوم العيد من مكة الى منى لم ينزل الا اخر ايام التشريق، لانه لم يتعجل، بقي هناك، لم يتعجل بل تأخر. هو واصحابه ليس من هديه عليه الصلاة والسلام ان تجعل هذه الفترة فترة التمشية، طالما السيارات متيسرة تنزل وتطلع تنزل وتطلع، هذه سياحة ولا عبادة. اجلس في مكة تتعبد، تتلو كتاب الله وتذكر الله وتحضر الدروس وتستفيد. لا تتهاونوا بحضور مجالس العلم حيثما كنتم، أنتم أحوج ما تكونوا إلى العلم. العلم الشرعي ضعف في نفوس المسلمين، والناس ذهبت تتعلم علوم الحياة، لكن قد يصل إلى درجة الدكتور في العلوم في الطب في الهندسة في العلوم الأخرى، لكنه يجهل المبادئ الأولية للإسلام. لا بأس أن تتعلم كل ما ينفعك وينفع مجتمعك تعلم، لا نمنعك من التعلم، لكن لا تنس دينك. كيف تعبد الله بغير علم؟ العلم الوسيلة في عبادة الله، خصوصا ما يتعلق بالعقيدة. وكون يجهل المسلم معنى أشهد أن لا إله إلا الله، إن قيل لو فسر لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. خطأ. أبو جهل لم يجهل هذا المعنى. أبو جهل تعرفونه؟ أبو جهل وأصحابه لم يجهلوا بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، لم يجهلوا هذا المعنى. إذن بما كانوا مشركين؟ بما كانوا كفار؟ بالعبادة. أشركوا بالله آلهتهم التي لا يعتقدون فيها أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، لا يعتقدون فيها، ولكن يعتقدون أنها تقرب إلى الله زلفى، يتذللون لها. ذلك التذلل وذلك التعظيم وذلك الخضوع هي العبادة. لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، كل من عبد وما عبد وتذلل له المتذللون وخضعوا له وطافوا بضريحه وذبحوا له ونذروا له، تلك العبادات كلها باطلة، هي عبادة تسمى عبادة. المعبود الحق هو خالق السماوات والأرض وحده، وجميع المعبودات على وجه الأرض عبادتها باطلة. لا تظنوا بأن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، لا، الشرك منتشر، ما تشاهدونه في بعض الأقطار. يأتي الحاج فيقف بعرفة فيقول يا أهل الله كونوا معنا حتى نعود إليكم، كونوا معنا. ينادي أهل الله، من هم أهل الله؟ أولياء الله. فإذا رجع بادر فجر كبشه ليذبح عند ضريحه، هذا لا حج له ولا إسلام له، لأنه يعتقد في غير الله بأنه ينفع فيضر فيجعل له النذر، هذا من الشرك الأكبر، هذا ينافي أشهد أن لا إله إلا الله. كوننا نجهل هذه الأساس، هذه الأمور الأساس في الدين في عقيدتنا، ونتبحر في علوم الدنيا إلى درجة الدكتوراه. ثم تأتي أنت لو سئلت عن شيء في أعمال الحج، شربوا الناس شربت معهم، غربوا غربت، ولا تدري إن قعدوا قعد، إن قاموا قمت، ولماذا؟ لأن الناس فعلوا. اسألوا أولئك الذين يسعدون جبل في العرف في عرفات، يتركون تلك الأمسية، يتركون ذكر الله والدعاء والبكاء على ذنوبهم، يسعدون فينزلون. لو أوقفت أحدهم فقلت له لماذا يا حاج؟ يقول يا شيخ ما تشوف الناس تطلع وتنزل؟ بس هذا هو الدليل، الدليل أن الناس تطلع وتنزل وأنا مع الناس بس، وانتهينا. أكثر عبادات عوام المسلمين من هذا القبيل اتباع الناس، هذا يسمى إمعة. لا تكون إمعة، الإمعة الذي يصلح إذا صلح الناس ويفسد إذا فسد الناس، ما لهوش مبدأ، يتبع الناس بس، ما يجوز هذا. كونوا على بصيرة في دينكم، والعلماء موجودون في كل بلد، تعلموا دينكم وخصوصا مناسك الحج قبل أن تأتوا. هذه الأسئلة الكثيرة التي الآن نجيب عليها منذ قدمتم من الحج، ترقيع للحج الماضي المفروض، هذه الأسئلة ترد قبل الحج فنجيب عليها، ثم يحج الحاج وهو على بصيرة. لكن كونهم يذهبون إلى الحج وهم لا يعلمون شيئا، يتخبطون ثم يأتون، فعلت كذا فعلت كذا تركت كذا، ما الحكم؟ لماذا نجيب على هذه الأسئلة؟ ليستفيد العاقل للمستقبل لا لشيء آخر، وإلا المضى الذي مضى مضى. ماذا تريد يا حنف؟ هذه الحنفي مسموح بالحنفي من بات المكة تاريخ. سائل يسأل يقول بات ليلة واحدة في منى في ليالي التشريق، لماذا؟ لأنه قيل له الحنفي يسمع. يا سبحان الله، من قال هذا ونسب إلى الإمام أبي حنيفة فقد ظلمه. لا يقول الإمام أبو حنيفة بهذا القول. لو فرض أن الإمام أبي حنيفة قال قولا وأنت علمت في السنة خلاف قولي، الإمام أبو حنيفة يحرم التقليد، من أشد الأئمة الأربعة في محاربة التقليد، ويقول حرام أن تقلدونا، خذوا من حيث أخذنا. لا يجوز في عبادتك أن تقول أنا على مذهب فلان، ما الحكم؟ يعني أوزع العبادات، إن كنت شافعي صحيح، إن كنت حنفي غير صحيح، إن كنت مالكي مكروه، إن كنت حنبلي كذا، هذا تلاعب عبث. لا يجوز اعتقاد وجود إمام يجب اتباعه غير محمد رسول الله عليه السلام أبدا. الأئمة الأربعة دعاة إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءوا ليدعوا الناس إلى سنة الرسول، لم يكونوا رؤساء بمثابة رؤساء الأحزاب المتنافسين، لا، دعاة حق جاءوا ليدعوا الناس إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحديث. الإمام الشافعي يثبت أنه يحتمل أن يخالف قوله قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أتباعه يستصعبون، يقولون كيف يخطئ الإمام الشافعي، كيف يخطئ وكيف يخالف الحديث؟ يا سبحان الله. لما سئل الإمام الشافعي عن الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، لحم الإبل ينقض الوضوء، قال الإمام الشافعي إن صح قلت به. مات الإمام الشافعي والحديث لم يصح عنده فهو معذور، فصح الحديث عند أصحابه بعد. يقول الإمام البيهقي الذي كتب مناكب الإمام الشافعي وقد صح الحديث عندنا فنقول به، وهو مذهب الإمام الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الأئمة الأربعة يتتبعون السنة، يقول الإمام الشافعي لتلميذه أحمد بن حنبل لكونه متخصصا في علم الحديث: يا أحمد، إن بلغكم حديث لم يبلغنا فأبلغونا. يطلب من تلميذه الذي يتفقه عليه أن يبلغه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لو صح عنده. هكذا كان موقف الأئمة الأربعة، أئمة الهدى. أما ينسب إليهم هذه الأقوال، الإمام أبو حنيفة يسمح اليوم الثالث أن ترمي قبل الزوال، كذب. الإمام أبو حنيفة يقول إذا بت ليلة واحدة يكفي، كذب. افرض أنه صحيح، باطل، ليس بمعصوم. لا يوجد معصوم غير محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تعارض بقول البشر العادي قول البشر المعصوم؟ ما يجوز. هذا يطعن في إيمانك برسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، لا صلاح ولا فلاح ولا وصول إلى دار الكرامة إلا باتباع سنة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تضج، الذي اقتنع اقتنع، الذي ما اقتنع يشوف له حل آخر. لا يجوز الرمي قبل الزوال، غير جائز في جميع المذاهب. الرمي قبل الزوال كالصلاة قبل الزوال، إذا كان تصح صلاة الظهر قبل الزوال فيصح الرمي قبل الزوال، وإلا فلا. هذه أسئلتكم. انتبهوا انتبهوا، في سؤال مهم هنا. علاقة التوحيد، عامة المسلمين يستغرقون بالأولياء، وهم يعني يجهلون التوحيد، كانوا معذورون في جهلهم، ويحكم عليهم بشيء كرام أنهم يجهلون. هذا سؤال ليس بالهين، ليس بالهين. يسأل السائل فيقول: كثير من عوام المسلمين يستغيثون بالأولياء ويزعمون أنهم يتوسلون بهم، لا يفرقون بين الاستغاثة وبين التوسل، وهم يجهلون معنى الاستغاثة ويحسبون أن ذلك من محبة الأولياء وأن ذلك من التوسل بالصالحين. يسأل السائل: هل يعذر هؤلاء بالجهل إنهم يجهلون، أو لا يعذرون فيحكم عليهم بالكفر؟ هذا سؤال في غاية الأهمية وسؤال خطير. الجواب: يرى بعض المحققين أولا العذر بالجهل عند الجمهور في فروع الدين لا في الأصول. جمهور أهل العلم يرون إنما يعذر المسلم بالجهل في فروع الدين لا في الأصول. أما ما يتعلق بالمطالب الإلهية في باب الأسماء والصفات وبتوحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وفي شؤون المعاد، وفي النبوات، هذه أصول في الدين. يرى جمهور أهل العلم لا يعذر الإنسان بالجهل في هذه الأبواب، وهذا السؤال من هذا الباب. لكن بعض المحققين من علمائنا يرون إن قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قوله سبحانه ومن يشاقق الرسول يكون في شق غير شق الرسل، في حد غير حد الرسل، ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجملة مفسرة للجملة الأولى، يتبع غير سبيل المؤمنين الأولين، المؤمنين الذين أخذوا هذا الدين غضا طريا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. من جاء بعدهم إن جاء مخالفا لهم، إن فعل ذلك بعد أن تبين له الهدى فلا لا يعذر، وإن فعل ذلك وهو يجهل لم يتبين له الهدى ويحسب أن الطريقة الأشعرية هي الطريقة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسب أن الاستغاثة والنذر والذبح للأولياء من باب محبة الصالحين ومن باب التوسل وليست بعبادة، ما فهم ولا وجد عالما يفهمه، بل وجد علماء السوء الذين يزينون له هذا المعنى. هذه ليست من الشرك، هذه من محبة الصالحين. تجد عالما جالسا في مسجد فيه ضريح، وعوام المسلمين يطوفون بهذا الضريح، والعالم بعمته جالس يدرس ويتفرج على الذين يطوفون بالأضرحة. لو قيل له يا شيخ الناس تطوف، يقول لا لا لا، هذه ليست بعبادة، هذه محبة الصالحين. أنا أعتقد أن عوام المسلمين معذورون في هذا، وتقع المسؤولية على علماء السوء الذين زينوا لهم هذه العبادة وسموها بغير اسمها، والله أعلم. قل يا أخانا، يا أخانا، نرجع مرة أخرى إلى منى. نحن لا نترك منى ومزدلفة حتى ينتهي الموسم فنسافر جميعا. من رمى جمرة أو من الجمرات قبل الزوال في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث من أيام التشريق رميه غير صحيح. من ترك المبيت بمزدلفة عليه دم. سؤال مهم جدا ليس في الحج. السائل يقول: شاب يقيم في إيطاليا ويريد الزواج، ولكنه خائف من ضياع سلالته لأن البيئة كافرة والمجتمع فاسد، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فماذا يجب علي؟ الجواب: قبل أن أبحث معك في مسألة الزواج، ما الذي جعلك تقيم في إيطاليا؟ أنت مسلم، لا يجوز لمسلم أن يهاجر من بلاد المسلمين ولو كانت تعبانة إلى أوروبا، إلى إيطاليا، إلى فرنسا، إلى بريطانيا، إلى أمريكا، إلى هذه الدول الكافرة يقيم بينهم وهو لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام، لا يستطيع أن يعتز بعزة الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، المؤمن عزيز. إنما تجوز الهجرة إلى دار الكفر إذا كنتم جماعة تستطيعون أن تقيموا شعائر الإسلام، كأولئك الذين هاجروا إلى الحبشة أيام النجاشي، فأطلق لهم النجاشي حريتهم فصاروا يعبدون الله سبحانه وتعالى بحريتهم هناك، جاز لهم الإقامة بين الكفار لأنهم غير مضطهدين في دينهم يرون شعائر إسلامهم. أما وحدك تذهب إلى فرنسا أو إلى إيطاليا تعمل في شركة كافرة والمدير كافر، يقول لك لا تصلي لا الظهر ولا العصر، تجمع بين هذه الصلوات دائما في الليل إن كنت مسلم، تقف أمامه ذليلا وهو جورج وأنت عبد الرحمن، تقول له: يا سيدي يا سيدي، لا يا أخي، تذل نفسك أمام الكافر لطلب العيش لتأكل، ارجع إلى بلد من بلاد المسلمين اعمل عاملا ولو كنت صاحب شهادة عالية، دع شهادتك في الشنطة، اعمل عاملا في بلد إسلامي تعبد الله على بصيرة وتعيش مع المسلمين عزيزا. لا يجوز لك أن تعيش هناك في بريطانيا أو في إيطاليا وحدك، أما تتزوج منهم تزيد الطين بلا، تتحول أسرتك وكلها أسرة كافرة فيما بعد. لذلك لا أنصح أبدا مسلما يهاجر إلى تلك الديار إلا بالطريقة التي قلت لكم، فأن وجد بعض المسلمين ضغطا واضطهادا في دينهم في بعض الدول العربية، خرجوا مجموعة إلى دولة كافرة استطاعوا أن يقيموا هناك مساجد ومدارس ويظهروا شعائر الإسلام. يحكى أنه يوجد مثل هذا في فرنسا من بعض إخواننا المغاربة الذين سافروا إلى هناك، استطاعوا إقامة مساجد ومدارس إسلامية ويعبدون الله على بصيرة ويتمتعون. متمتعة قافت طواف الإفاضة ولم تسع، ترجع إلى مكة وسكع. ماتت وماتت قبل أن تطوف السبع المرات. ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، أنا حسبت أنها حية. يعني هذه الأسئلة نخليها. تفضل. سائل يسأل هل يجوز للحاج أو الزائر إذا جاء إلى هذين المسجدين أن يصلي ركعتين ويهدي ثوابهما لوالدته أو لوالده أو لأحد أقاربه الذين ماتوا أو لم يموتوا وهم أحياء، لكن يهدي لهم هدية كما يهدي لهم الصبحة والطاقية والعمة؟ لا يا أخي، الصلاة عن الغير غير جائزة، غير وارد. قريبك الذي مات، والديك وجميع أقاربك، من مات منهم أو من عجز عن المشي، لك أن تحج عنهم ولك أن تعتمر عنهم. ومن مات وعليه صيام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام سام عنه وليه. إذن ورد الحج، العمرة، الصيام، والصدقة، والدعاء. أما الصلاة لا تصلي عن أحد. أما كونك تصلي وتهدي الثواب، أنا أسألك سؤال، إذا صليت فرضنا أنك صليت بخشوع تام فقبل الصلاة قبولا كاملا، متى تأخذ الأجر؟ متى تأخذ أجر صلاتك؟ يوم القيامة. نحن الآن في دار عمل وأمامنا دار الجزاء، أعمالنا هذه كلها إن قبلت عند الله إنما نقبض الأجر يوم الدين. أنت ما قبضت أجر صلاتك حتى تهدي لأحد، الهدية فيما تملك وأنت لا تملك الآن، إذن لا هدية هنا. فلنواصل درسنا أو إجابتنا على الأسئلة. سائل يسأل هل الخير للمرء الصلاة في المسجد النبوي أو في بيتها؟ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهم. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول المدينة قرية صغيرة وعدد السكان عدد محدود والإيمان كامل والحجاب شامل. أما اليوم ففي هذا الزحام القاتل هل ترضى أن تخرج امرأتك مزاحمة للرجال على الأبواب وفي الطرقات؟ وفي الغالب الكثير أكثر السيدات بلا حجاب. خير لك ولامرأتك أن تمنعها الآن من المجيء إلى المسجد في هذا الزحام لتصلي في بيتها. وفي أوقات الفراغ كوقت الضحى عندما تنتشر الناس في أسواقها ائت بامرأتك إلى الروضة، هناك سويعات تخصص أو تخصص الروضة للنساء، تدخل في الروضة فتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من الروضة، لأن الروضة لاصقة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. لما ضعف الحجاب وضعف الإيمان في عهد عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء الآن لمنعهن من الخروج إلى المساجد في عهد عائشة. فكيف بنا اليوم؟ الرجل الغيور لا يمكن امرأته من الخروج في هذا الزحام، بل يتصرف فيأتي بها في أوقات الفراغ لتسلي ثم تعود إلى بيتها. أما يطلق لها الحرية تخرج مع النساء كيف شاءت؟ لا، هذا لا ينبغي، هذا التساهل في هذا الظرف الذي نعيش فيه. احنا ذبحنا تبع البنك، لا شفنا دم ولا شفنا احد. ايش ذبحنا تبع البنك، دفعنا فلوس واخذنا وصلات، هل يجوز هذا؟ سائل اخر يسأل، نحن دفعنا قيمة الهدي للشركة لم نرى الذبح ولا ندري كيف ذبحت تلك الذبائح. فطبعا جاءوا يوم العيد فرموا جمرة العقبة، وعلى أساس أن الذبائح ذبحت حلقوا فطافوا وسعوا وتحللوا. هل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح. إن هذه الشركة التي سلمتم لها شركة معروفة مجربة، لو كان هناك شيء السلطة هنا لا تتسامح بالتلاعب بأموال الناس. ولما كانت الشركة منذ عدة سنوات جربت وأنها تجمع اللحوم، تذبح يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد وتجمع اللحوم في ثلاجات ضخمة، رابع العيد وخامس العيد وزعت اللحوم بالطائرة في الدول المجاورة، هذا شيء شوهد ومجرب. إذا كن مطمئنا، إذا دفعت المال إلى شركة الراجح وهي الواسطة، وفي الواقع السلطة هي التي تتولى توزيع اللحوم على الدول المجاورة الضعيفة بطائراتها، كن مطمئنا إذا دفعت إلى تلك الشركات لا خوف عليك. نعم. انت عندنا عدة ايام ما سمعت الاماكن التي تزار ولا ميدها زار في المدينة، انا اعتبرك تلميذ لانك عدة ايام اشوفك في الدرس. سائل تفضل تفضل. فالحاجة الثانية غسل القبلتين كان أول غسل في الإسلام في الربا، القبلتين يعني مش عارف إزاي مشروع سريع سريع. سائل يسأل عن المزارات، فنحن نكرر في كل درس لا يوجد هنا في المدينة مسجد يزار بعد هذا المسجد إلا مسجد قباء. لا تتعبوا أنفسكم ولا تضيعوا أوقاتكم فيما يسمى بسبع مساجد وفي القبلتين وفي المساجد الأخرى المجهولة وفي الأودية والشعاب والجبال. لا تضيعوا أوقاتكم، اجلسوا في هذا المسجد فتعبدوا. إذا تجاوزت هذا المسجد اذهب إلى مسجد قباء، صل فيه وسلم على أهل البقيع سلام شرعي، وسلم على شهداء أحد سلام شرعي وكفى. لا توجد في المدينة مزارات شرعية تزار إلا هذا المسجد ومسجد قباء. والسلام على أهل البقيع سلاما شرعيا، أن أقول سلاما شرعيا لما أعلم بأن بعض الحجاج يزيدون، لا يكتفون بقولهم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاهبون، بل يتمسحون، بل يكتبون شكاوى إلى أهل القبور. يا سبحان الله، يشكو الحي إلى الميت، يدعو الحي الميت فيطلب منه طلبات، الميت بحاجة إلى دعائك ادعو له ثم انصرف. هذا ما أعني بقول الزيارة الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب أحيانا إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويترحم عليهم فيرجع. افعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند شهداء أحد ومسجد قباء تصلي فيه. فليكن أكثر جلوسك وعبادتك في هذا المسجد لأجله جئت. اترك عنك التمشيات في الجبال والمساجد المجهولة، ولا داعي لذلك. هل يجوز الصلاة الفاتحة وطواف الميت؟ سائل يسأل هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وأهدي ثواب الفاتحة للميت وخصوصا للأولياء؟ هذا معروف عند كثير من الناس. الجواب، أسأل السائل مرة أخرى كما سألت السائل الأول، عندما تقرأ الفاتحة من يقرأ القرآن لكل حرف عشر حسنات. القرآن العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكل حرف عشر حسنات. هذه الحسنات متى تقبضها؟ أين السائل؟ أجر عملك عندما تقرأ القرآن وتصلي وتحج متى تأخذ الأجر؟ يوم القيامة إن كان عملك مقبولا، لم تقبض وتملك أجر قراءتك للفاتحة حتى تهدي لغيرك. اسأل ربك أن يتقبلها الله منك. ربما سمع بعضكم اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا الحديث بعض أهل العلم رماه بالجهالة على فرض صحته. يقول العجلوني معنى اقرأوا اقرأوا ياسين على موتاكم أي على من شارف الموت، أي على من حضرته الوفاة، ليكون ذلك سببا لتخفيف سكرات الموت. على من حضرته الوفاة، ليس معنى ذلك بعد موته تقرأ عليه بعد ما مات ماذا يستفيد. القرآن للأحياء لا للموتى. بسم الله أحد. سائق الأوتوبيسات الذي دائما يشكون منهم في منزلفة، هو يقول لهم امشوا، يقول طاف يوم الجمعة طواف الوداع، رجع إلى بيته فنام لأنه تعبان ولا يدري عن الحكم، ولم يسافر إلا يوم السبت. هل طواف الوداع صحيح؟ الجواب لا. طواف الوداع افهموا من اللفظ الوداع عندما تودع الناس في وداعة الله، يعني آخر شيء. اجعلوا آخر أهدكم بالبيت، يعني بعد الطواف لا تجلس في مكة إلا للضرورة، أخرتك السيرة لشراء بعض الأشياء، ساعة ساعتين ثلاث ساعات لأمور ضرورية. أما تنام الليل كله وتسافر غدا لابد أن تعيد الطواف، وإن لم تعيد فيجب عليك دم. جواب آخر، إن لم تتمكن من الدم الآن سافر إلى بلدك وحول المبلغ لأقاربك وأصدقائك هنا في المملكة يدفعوا عنك. السيارات وأنت السيارة زي بعد العشاء فجد عيد الطواف، عيد الطواف. لا تقولوا إذا حصل مثل هذا إيش ذنبي أنا، يعني الذنب ذنب الأوتوبيس، الذنب ذنب لا ذنب لك ولا للسائق ولا للأوتوبيس، كلكم معذورون ومع ذلك تعيد الطواف. إيش رأيك؟ تعيد الطواف لا ذنب لك لأنك معذور، لأن هذا واجب يا حاج، المسألة ما هي بالعافية بالعلم، لا ذنب لك. أنا ما أقول لك أنت مذنب، لكن هذا الطواف قال ما تأخر تعيد عبادة، عبادة فذة، لا يوجد بيت تطوف به إلا الكعبة المشرفة، كرر الطواف. اتفق مع السائق ليتأخر. سائل يسأل، يقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، بصرف النظر عن الترتيب. يسأل السائل هذا الولد هل ينتفع الوالد بولدي هذا في غير الدعاء؟ ولد صالح يدعو له، الولد الصالح يدعو له ويحج عنه ويعتبر عنه ويتصدق عنه ولو لم يوصي، هذا هو الولد الصالح الذي يعتبر عملا مجسدا لوالده بعد وفاته، بمعنى طالما ولد صالح موجود لم ينقطع عمله، لأنه يؤدي عنه كل ما يلزم ما لم يكن ذلك غير وارد كالصلاة، لا يصلي عنه لعدم الورود، لكن يصوم عنه إن مات وعليه صيام، ويتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر عنه ويدعو له، وربما يبني مسجدا أو مدرسة ويجعل وقفا على حساب والده، يعني الأجر له. هذا معنى كيفية الانتفاع بالولد الصالح، وعلم ينتفع به، من رزقه الله علما ورزقه الإخلاص في علمه وترك العلم في صدور الرجال أو في بطون الكتب فتوفي، قال ما ينتفع المسلمون بكتبه وبعلمه فعمله جار فهو ميت. أما الصدقة الجارية، إنسان أعطاه الله مالا فوفقه فبنى مساجد في حياته ومدارس ومستشفيات ومشاريع خيرية، ترك ذلك فمات، قال ما هذه المشاريع الخيرية ينتفع بها المسلمون، كأنه حج. هذه الأعمال الثلاث التي تنفع الإنسان بعد وفاته، غير هذا كل الأعمال تنقطع. سائل آخر يسأل فيقول بتنا في أيام منن، في أول منن، أي في خروج في خارج حدود منى في مزدلفة، عدة أمتار خارج حدود منى، وهل يحصل هذا المبيت؟ الجواب ودعوى بأننا لم نجد مكانا دعوى غير مقبولة في منى. كما نعلم هناك مراكز للتوعية، يحضر الناس لحضور المحاضرات والاستفادة ثم يقيمون، ولا أحد يخرجهم، وهناك مساجد يذكر فيها الناس الذين ليس لهم مخيمات. ولم تجد كل ذلك، بت على رصيف من الأصفة في داخل منى. أما دعوة إن الإنسان لا يجد مكانا يبيت فيه في منى أيام منى ويضطر أن يبيت خارج منى، دعوة غير مقبولة. أفرض عندك أسرة كبيرة وجماعة كبيرة، لم تجدوا مكانا أو مخيما. كما قلت هناك مساجد وهناك مراكز لهيئة التوعية، توعية الحجاج، والناس تجلس وتستفيد وتبيت. ولو فرض أن الإنسان لم يجد شيئا فليبقى فليصبر على المبيت على الأرصفة، بدلا من أن يترك المبيت فيبيت خارج منا، لأن هذه عبادة لها وقت محدود ومكان محدود. رجل خرج قبل أن يطوف طواف الوداع، هل في إمكان أن يعود فيطوف؟ الجواب نعم، لا يفوت. في إمكانك بعد أيام، بعد شهر، بعد شهور، تعود إلى مكة معتمرا فتطوف طواف الوداع، لأنه واجب. بالمناسبة المعتمر ليس عليه طواف الوداع. لو جئت معتمرا فطفت وسعيت سعي العمرة وحلقت ثم سافرت مباشرة، يسقط عنك طواف الوداع، لأن طواف العمرة ركن يغني عن الواجب، طواف الوداع واجب. وإن طفت احتياطا بعد طواف، بعد التحلل من العمرة، طفت وغادرت، صح. المهم لابد أن تطوف. فإن لم تتمكن من الطواف أرسل قيمة الذبيحة لتذبح عنك في مكة إن لم تتمكن من العودة إلى مكة، لأن الدم الذي يجب عليك لترك واجب يجب أن يكون ذبحه في مكة، لا يجوز لا في المدينة ولا في بلدك. سائل يسأل عن حكم صلاة المسافر. صلاة المسافر قصر بالنسبة للرباعية، طيلة مدة سفره ولو طال السفر لابد أن يقتصر على صلاة ركعتين الظهر والعصر والعشاء. لكن إذا ابتدى بإمام من أهل البلد كحالتكم الآن من سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، إذا ابتدى المسافر بإمام مقيم أن يتم خلفه. لذلك تتمون صلاتكم الآن اتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام، لأن إمامكم مقيم. لو فرضنا أن جماعة من الناس فاتتهم صلاة الجماعة فدخلوا المسجد، فإمامهم منهم مسافر مثلهم، يصلون قصرا لا يصلون تاما بالنسبة للرباعية. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر مهم، قيل إن بعض الزوار عفى الله عنا وعنهم وبعض الحجاج في مكة وفي المدينة يسكنون في مساكنهم لا يصلون في الحرمين، قيل إنهم لا يصلون حتى في مساكنهم كأنها سياحة، جلسة عادية تواليد، قيل وقال حتى ينتهي الموسم فيعود، ما في صلاة. هؤلاء لا حج لهم. أول ما يسأل المرء يوم القيامة عن صلاة، إن قبلت الصلاة نظر بعد ذلك في بقية أعماله، حتى النظر لا ينظر في أعمال المرء حتى تقبل صلاته عند الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الفارق بين المسلم وبين الكافر الصلاة. جميع الأعمال، لم يرد نص على أن ترك عمل من الأعمال كالصيام والزكاة والحج مجرد الترك بدون جحود أنه كفر إلا الصلاة. ورد في الصلاة نصوص تدل على أن تارك الصلاة كافر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. كثير من المسلمين، ما أكثر المسلمين إذا عددنا المسلمين الرسميين بشهادة الميلاد، من المسلمين من يصلي في رمضان ثم يسلم، من المسلمين من يصلي إذا حضر الحج، فإذا رجع حاج خلاص، الحاج غضنفر اكتسب لك بحاج كفى. يا إخوانا الإسلام مو هكذا، الإسلام معناه الاستسلام لله والانقياد لدين الله حتى تلقى الله. أما لو كان يكفي مجرد الانتساب بشهادة ميلاد هذا شيء سهل، لكن قال من الله عليكم وأتيتم لحج بيت الله وزيارة مسجد رسول الله، من كانت حالته فهذا لا يصلي إلا في مناسبات يوم العيد في رمضان في موسم الحج، هذه الصلاة غير مقبولة. الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك، لا تقطع هذه الصلة، إذا تركت الصلاة قطعت الصلة بينك وبين ربك فهلك. لذلك نسأل إخواننا بالمحافظة على الصلاة. فإذا كنت في هذا السفر، هذا سفر الجهاد، سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج جهادا لا قتال فيه، جاهد نفسك، احرص على أن تصلي في هذا المسجد في الصفوف الأول. وبالمناسبة تكاسل بعض الناس يأتون متأخرين فيصفون على أبواب المساجد وفي الممرات فيسدون الطريق على المصلين الذين يأتون خلفهم، هذا خطأ وعدم ومن باب عدم التعاون على البر والتقوى. وربما شكا إلي بعض الشباب الذين ينظمون الممرات والأبواب أن بعض الناس يعاني فيكبر في الممر وفي الباب، لا، هؤلاء يتعاونون معكم على البر والتقوى، ساعدوهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صفوا كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول، احرص أن تكون في الصف الأول أو الثاني حتى تتصل الصفوف بالروضة ثم إلى الأبواب لنستفيد من هذه التوسعة العظيمة. أما كوننا نسد الطريق على المسلمين على الأبواب والمسجد من الداخل فارغ، هذا سد لطريق العبادة. ينبغي أن نتعاون ونتقدم، فإذا وجدنا من يساعدنا فيقول لنا تقدموا واتركوا الممرات واتركوا الأبواب، فلندعو الله لهم بالتوفيق ولنشكرهم على ذلك ولنتعاون معهم. هذا الواجب. سأل يسأل هل يقصر المصلي صلاته الرباعية في جميع الأسفار؟ الجواب في سفر عبادة وفي السفر المباح. الأسفار إما سفر معصية أو سفر مباح أو سفر عبادة. سفركم الآن هذا سفر عبادة، خرج لطلب العلم في سفر عبادة، خرج لزيارة أخ له في الإسلام في بلد ما سفر عبادة، خرج للتجارة سفر مباح، خرج للسياحة يتنفس كان محبوس في عمله سفر مباح جائز. أما إذا خرج في سفر معصية كالمسافرين الذين يسافرون ليهربوا المخدرات وغير ذلك من الأسفار المحرمة التي يتعاطى فيها المعاصي للبحث عن المعاصي ولترويج المخدرات وغير ذلك، هذا السفر سفر معصية لا يقصر فيها، ولو قصر فصلاته باطلة. فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله بعد صلاة الفجر في مكبر الصوت الذي في وسط الحرم لا على هذا، وإلى اللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.